بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. لا تزال القراءة موصولة حول تفسير السعدي رحمه الله تعالى الموصول بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. ومنها احياء الارض المهمله للميت السماء. اغلق يا شيخ، اغلق، افصل بهذا الله يبارك. قال الله تعالى: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. هذا الحديث عن المنافقين، فالحديث عن المنافقين اقال الله سبحانه وتعالى في ذكره حتى يتضح امر هؤلاء. ذكر الله المؤمنين في 5 آيات، وذكر الله الكافرين في 2، ثم فصل الله سبحانه وتعالى في المنافقين لأن حالهم يخفى، فلا بد من بيان حالهم حتى يتضح أمرهم. ولهذا اعتنى الله سبحانه وتعالى بذكر أحوالهم في القرآن كثيرا، حتى أفرض لهم صورة المنافقون، ليفضح الله عز وجل أمرهم وليكشف خططهم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي إذا قيل المنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجة والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة. سبحان الله، يعني هذا جحود وسفه، وأصعب شيء أن تكون على الباطل وتحسب أنك تحسن الصنع وتتهم من على الحق بالسفه، هذا أصعب شيء. لو أن الإنسان على الباطل وهو يقر أن هذا باطل أهون، وهذا يرجع له أن يرجع لو سمع الحق، لكن أن تكون على الباطل وغيرك على الحق ثم تتهم بالسفه هذا شيء صعب جدا جدا، لأنك أتيت من أمرين: الأمر الأول أنك لا تعرف أنك على الباطل، الأمر الثاني أنك سفهت الحق وأهله. هذا صعب، صعب جدا. نعم. لأن حقيقة السفه جهل. آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني شوف العناد والجحود، ومع ذلك السفه الذي هم عليه. أنؤمن كما آمن السفهاء مش كما آمن الناس، أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا موجود بلغة العصر كثيرة جدا، يمشي ورا شوية العيال دول الذين هم كذا وكذا، هم دول على الحق دول كذا. طيب اتركوا فلان وعلان، شوفوا ما هم عليه، دل عليه الكتاب والسنة ولا لا؟ إن كان دل عليه الكتاب والسنة فعلى ما يسمون بالسفة؟ كما قال سبحانه وتعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نعم. لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي نفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة المؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال السابقة. الله أكبر، هذه قاعدة عبرة بالمعاني لا بالدعاوى. أنت تقول لك على عقل وأن غيرك على سفه، طيب ما الدليل؟ الدليل كفرك بالله؟ الدليل إعراضك عن شرع الله؟ هكذا يكون العقل والدليل على سفه هؤلاء إيمانهم بالشريعة وتطبيقهم لها؟ هذا سفه، بل أنت السفيه. من ادعى ذلك هو أولى الناس بهذه الدعوة. نعم. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم. فهذه حالهم الباطلة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أنه زين لهم ما كانوا فيه من الشرور والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط بنورهم لما لم يسلط الله المؤمن عليهم ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، كما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن الله معكم، وهذا استهزاء، وهم يظنون أنهم يستهزئون بالذين آمنوا، والله يستهزئ بهم ويظنون أن حالهم إنما وخاف على الله. ولهذا يوم القيامة يقسمون، يوم بعثه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. طيب إحنا ممكن، لأننا نبني الأمور على الظاهر، ممكن أن نخدع بذلك، لكن على الله الذي يعلم السر وأخفى في يوم تبلى فيه السرائر مستحيل. هذا هو الاستهزاء. ووصف الله سبحانه وتعالى أو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه يستهزئ بهم هنا إنما هو على وجه المقابلة، إنما هو على وجه المقابلة، وإلا فلا يجوز لنا نصف الله سبحانه أو أن نخبر الله عز وجل بذلك على وجه الإطلاق. ولهذا لا نشتق من هذا فنقول المستهزئ هو الله أو الله هو المستهزئ، لا، إنما هذه التي تتضمن مدحا وكمالا إنما نصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة، لأن وصفنا بها على وجه المقابلة يعني أننا خصصنا الله بما فيه الكمال. يستهزئون، الله يستهزئ بهم. يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية. وقوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي جذورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون. وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي منافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال والأموال من رغبته فيها من رغبته التي في التي من رغبته فيها يبذل التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال والأنفس. وهذا من أحسن الأمثلة، فإن جعل الضلالة التي هي غاية الشر في السلعة بأن جعل بأن. فإن جعل ماشي فإن جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبدل الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. الله أكبر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. سبحان الله. شوف الإنسان يرغب في شيء ويتعلق قلبه به يبذل كل شيء في سبيل تحصيله، هذا جعل الله رغبتهم فيه. فرغبتهم في الهداية، أنت الآن آتي وتتحمل وتبحث في الأرض وتذهب إلى أهل العلم تبحث عن الهداية، تعلم الهداية، تبحث هنا وهنا، تشتري هذا الكتاب ب30 جنيه ب100 جنيه ب200 جنيه وتدخر من مصروفك، كل هذا بحث عن الهداية. احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، أن جعل الله بضاعتك هذه البحث عن الهداية وتعلمها، لكن تخيل مثل ما تفعل أنت الآن وأكثر وأكثر، يبذل هؤلاء مهاج نفوسهم في سبيل تحصيل الضلالة، كأن الضلالة سلعة مرموقة عندهم تعلقت قلوبهم، وهذا عقاب لهم لما زاغت قلوبهم. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعل هذا وإيه طريقهم. كم من بادل للمال وهو رخيص عنده، لكن في تحصيل الضلال ويحسب أنه يحسن صنع. بعض الناس يتعب جدا، يتعب وينفق ويروح ويجي، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الضلالة التي يحسبها هدى. نسأل الله العافية أخوان، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يصهر ليلة ويواصله بنهاره وينفق ماله. أنا أعلم بيوتا، بيوت يعني غلاة المتصوش، ربما حرم أبنائنا الطعام والشراب وأخذ ماله ويذبح هنا ويذبح هنا وينفق على هذا المولد وينفق على هذا المولد ويحسب أنه يحسن صنعا. كتب الضلالة ينشرها أناس، مراكز في العالم كل للصوفية الغلاة، ينفق عليها انفاقات باهظة جدا، الصد عن سبيل الله بكل نوع. الآن تنفق عليه مليارات، تستطيع أن تقول ميزانية يعني أكثر من ميزانية العالم للصد عن سبيل الله. صدق الله إذ يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالإنسان إذا وفق الهداية والطاعة وطلب الهداية والطاعة فالحمد لله. شوف الخطوات التي تأتي بها إلى حلق العلم للتعلم العلم الشرعي على بصيرة، فيتغير قلبك وتغير عقلك وتغير مفهومك وتصحح عبادتك. احمد الله على هذا. نعم، اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا ايه؟ اشتروا ارخص شيء باغلى شيء، باعوا اغلى شيء والهداية، واشتروا اخبث شيء والضلالة. نعم. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ الله أكبر. اكتب. هذا مثال حي واقع. قال كيف؟ وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل؟ إذا كان من يبذل دينارا في مقابل درهم، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، الدينار أضعاف الدرهم، فعشرون دينارا يساوي 600 درهما مثلا تقريبا مثلا. فإذا كان الدينار في مقابل الدرهم الواحد يبقى خسارة، فكيف من يبذل؟ فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ جوهرة يعني بالدينارات العديدة. نعم. فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة؟ نعم. واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربح تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله هداية ونسأل الله الثبات على الهدى. نعم. فقول: وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أي مثلهم مطالب لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارج عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المقام وأينها، وانتفع تلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، تزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقيت الظلمة العظيمة والنار المحرقة بعد أن استشعر قيمتها، لو لم تؤته أصلا لكن بعدما تطهو النار هذه والإضاءة وتمتع سلبا، هذا يرى من الخسران ومن الحصرة ما لا يعلمه إلا الله. نعم. فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الحاصلة بعد النور. أيوة. والظلمة الحاصلة بعد النور، يعني الإنسان لما يكون في نور وينطفئ الكهرباء مباشرة يجد ظلمة حالكة، بخلاف ما يكون أنت في الظلام بدون نور قد تبصر بعض الشيء، لكن أول ما ينقطع الكهرباء تجد إيه؟ تجد ظلمة عظيمة. نعم. فكم ظلمة الآن؟ واحد، ظلمة الليل، ظلمة الليل. اثنين، ظلمة السحاب، ظلمة السحاب. ثلاثة، ظلمة المطر، وظلمة المطر. وأربعة، الظلمة الحاصلة بعد أن ظلمات بعضها فوق بعض، وهكذا الذي يعيش في ضلال. نعم. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماءهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. فبين هذا في الدنيا ده النور اللي عندهم. نعم. فبينهم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع، فسلبهم الانتفاع الانتفاع بالنور. فسلبهم الانتفاع بالنور وحصل لهم كل هم وهم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها. ظلمة القبر، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق، ظلمة المعاصي. لو قيل ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي وظلمة القبر، يكون هذا بترتيب. نعم. على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى عنهم سم، أي عن سماع الخير، بكم، أي عن النطق به، عمي، أي عن رؤية الحق، يعني هذا في الحق لا في الحقيقة. يعني سم فهم يسمعون أصلا، بكم فهم يتكلمون أصلا، عمي فهم ينظرون، لكن كما سبق قلنا بصر لا ليس بصيرة لا ينتفعون به، سمع لا ينتفعون به، كلام لا ينتفعون به. نعم. فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال. تمام. من ترك الحق عن جهل وضلال يرجع إذا علم أن إيه؟ طبعا كلمة ضلال هنا يعني ذي الجهل، يعني ايه فاقد الحق، بس عن ضلال يعني عدم المعرفة. نعم. فانه لا يعقل وهو اقرب رجوعا منهم. ثم قال تعالى اما الذي استحكمت الشبهات به وضل على هدى هذا يصعب ان يرجع، وهذا معنى انه لا توبة لمبتدع. مش معنى اذا المبتدع تاب لا يقبل توبته، لا، لكن المعنى أن المبتدع تكون التوبة بعيدة عنه لأنه مأثور، زعيم، رئيس، ده يرجع إزاي؟ ده كتبه منشورة، شرائطه منشورة، ده يرجع إزاي؟ أتباعه يمسحون به وتبركون، صعب هذا في رجوعه، مذهب منتشر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى به الخير. فتكون التوبة صعبة، ليس معنى إذا تاب المبتدع لا تقبل توبته، لا، إذا تاب أي أحد تقبل توبته، لكن المعنى أن التوبة بعيدة، بعيدة عن هذا الإيه؟ عن هذا الرجل. ولهذا شوفوا مثلا أبو الحسن الأشعري، شوف يتوب ويرجع ومع ذلك يبقى شؤم ما علم الناس، إلى أن نقول أشاعر، والرجل قد بذل البراءة من أوسع أبوابها قولا وفعلا، حينما خرج على المنبر وخلع قميصه وقال خرجت من ما كنت عليه كما خلعت قميصي هذا، ومع ذلك بقي الناس يقعدون كذا. ولهذا شوف اللي يعلم الناس الضلالة وكذا، لو رجع ضربوه بالنار، اطلع انت ونجيب غيرك، ونجيب غيرك. معك. ثم قال تعالى او كصيب من السماء، اي كصاحب صيب هو المطر الذي يصوبه ان ينزل بكثرة فيه ظلمات، الذي يصوبه الذي يصوبه ان ينزل بكثرة فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، يعني وقف. نعم. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيد الذي يسمع يعني الرعد. نعم، مثل ذلك أمر قبل ذلك ذي الرعد والبرق. نعم، ذي الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأن لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي، ومسدودة عليهم طرق الإيمان، هذه طرق الإيمان، سمع البصر والكلام. نعم. ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية. ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا، فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن الله يقول إن الله على كل شيء قدير، ومما يدخل في شيء أفعال العباد. نعم. لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين في فعالهم وفي أخلاقهم، فهم بنوا دينهم على المخادعة وعلى التكذيب وعلى التسفيه لحال المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويسخر منهم ويخادعهم سبحانه وتعالى. وسيرون عاقبة ذلك في الآخرة حين يقودون أحوج إلى أي شيء، وحين تخلى عنهم أنصارهم الذين كانوا يعملون الجن في الدنيا، وحين تخلى عنهم أمانيهم التي كانوا يعني يمنون أنفسهم بها، حين يكون أفقر ما يكون في الآخرة يظهر لهم الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا من الخداع ومن الاستهزاء ومن السخرية به. فماذا استفاد؟ أما المؤمنون الذين كانوا يسخرون منهم، كانوا يسخر من هؤلاء المنافقون، كانوا يسخرون منهم، فإن عاقبتهم حميدة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتولى أمر عباده ويكافئهم، يصبر المؤمنين في الدنيا ويعينهم على ما هم فيه، ثم في الآخرة يعد لهم الجزاء الأوفى والدار التي أعدها لهم بيده سبحانه وتعالى، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبهذا يتبين لنا فضل من يعمل لله سبحانه وتعالى، ومن يكون لله عز وجل ناصرا، فإن الله يتولى أمره. فمهما انصرف عنك الناس ومهما آذاك الناس بأي ألوان الإذاء، فاعلم أنك في معية الله سبحانه وتعالى، وحسبك الله وكفيك الله. ألا يكفيك هذا؟ ألا ترضى بهذا؟ أن يكون الله سبحانه وتعالى حسبك وناصرك وكافيك ومجازيك؟ إن كل إيذاء تتعرض له في ميزان حسنات يكافئك الله عليه، وإن كل لحظات تقضيها في مرضات الله سبحانه وتعالى هي في ميزان حسنات. تعمل لله سبحانه لإرضائه ولنصرة دينه، تعمل لحسابه. يا أبا الكريم والله إلا أن يكرمك بأعلى أنواع الإكرام. أنا الآن لو معكم الآن، وفي رجل الآن مثلا في بلدتي يعد بيتي ويهيئ بيتي وينظف ويعمل ويسوي ويشوف مصالح الأبناء ولا يرجو شيئا سوى أن أرضى عنه، ما تروني أني أكافئه به؟ لن أمنع عنه شيئا، هذا وأنا مخلوق مبني الأمر على الشح وعلى البخل وعلى محبة الأثرة، فكيف بالخالق سبحانه والجواد الكريم إذا كنت قد انقطعت العمل له والعبودية له؟ لكن هي لحظات، هذه الحياة ما هي لحظات. يصبر الإنسان نفسه. هذا المجلس، هذا المسجد الذي بناه من بنى ربما أكثر الذين بنوه الآن في الدار الآخرة والآن في حياة البرزخ، فكل سيرحى هذه الحياة ما هي لحظات، ما هي إلا لحظات وأوقات. فليجعل الإنسان جل همه في إرضاء الله سبحانه وتعالى، لا ينافق ولا يخادع ولا يستهزئ ولا يبغض أحد من المؤمنين ولا أحد من أولياء الله، بل يبقى حياته طالبا للهدى والهداية وناصرا لهذا الدين ومحبا لأولياء الله سبحانه وتعالى. إذا فعل ذلك كان عن خير إن شاء الله. أما إذا أعرض وتخطفته الشبهات والشهوات فصارت به يمنة ويسرة وضاع عمره، ضاع عمره في القيل والقال وفي محاضن أهل الضلال والعياذ بالله، فإنه الخاسر يوم القيامة. ولهذا إذا نظرنا إلى أمر مهم وهو أن الصحابة ما فقوا مثلا، ما فقون بقوة أبدان ولا بكثرة مال ولا بمثلا عظيم أنساب وأحساب، ولكن فقونا ونحن مثلهم في الأبدان والأموال، فقونا بالأعمال، وبلغوا ما بلغوا بالأعمال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب خليلا فيقول لو أنفقت، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. سبحان الله، بما سبق هؤلاء السابقون. إذا كان هذا يقال لخالد في عبد الرحمن بن عوف، ومن نحن إيه؟ خالد سيف الله المسلول الذي وصف النبي بهذا، سيف الله المسلول. إذا كان إذا أنفق خالد مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا أنفق عبد الرحمن أو نصف مد أنفق عبد الرحمن، فكيف بقى بعمر، كيف بقى ببكر؟ هؤلاء بلغوا ما بلغوا بإيه؟ شوف هذا البدن بهذا القلب لو أصلحه الله سبحانه وتعالى لأدرك خيرا عظيما. لهذا نقول يا أخوان، أول ما نجتمع عليه تذاكر الهداية وطريق الهداية والطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا من القضايا الحقيقة التي أعنى بها والتي أسأل الله عز وجل أن يصودها عندي وأن يصححها عندي وأن يجعلها يعني شعارا لي مع إخواني إذا التقيت ومع إخواني إذا درست، هو العناية بمنهاج النبوة، وأن الإنسان يفرغ وسعه وجهده وماله في تحصيل منهج النجاة. أما المسائل الفرعية والعملية هذه من الفقه وغير ذلك فهذه تأتيك إن شاء الله، وهذه لو لم تدركها كلها ولن تدركها كلها أو جلها أو نصفها ومت على ذلك، فإن مع منهج قويم سديد إن شاء الله يرجى أن تكون من أهل الفردوس الأعلى. أما أن يتخبط الإنسان ويعيش في ضلال، طارة مع الجماعة الفلانية طارة مع الجماعة العلمية وطارة مع الشيخ الفلاني طارة مع الشيخ العلاني، ويتعصب ويترك دينه ويجعل دينه طوع أمر شيخ أو طوع أمر كتاب، هذا والله من الخسران. ولو كان هذا الشيخ من أرفع الناس، إلا إذا كان موافق الحق فيما اتبعته فيه، فيكون اتباعك الحق على يد الشيخ الذي دلك، لكن الحق هو ضالتك التي تبحث عنها والتي ترجوها. فأعلى ما يتذاكر به الناس هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب نكتفي بقدر هذا.